قادم بإذن الله تكون معنا الزميلة العزيزة حنان عسكر وبنكمل لقائنا وأصلها مصري. طبعا احنا النهاردة يعني بنستقبل عام هجري جديد على التقويم الهجري، ومع كل يعني بداية سنة ميلادية 1 يناير بيكون التقويم الميلادي، ودول التقويمين اللي هم اللي معمول بيهم واللي احنا بنتبعهم وماشيين بيهم اكثر في الوقت الحالي الاساسيين بالنسبة لنا. لكن فكرة التقويم في حد ذاتها أصلها مصري، أول من قام بعمل تقويم كانوا قدماء المصريين، وهناك تفاصيل في هذا الأمر نتعرف عليها مع من هو خبير في كل ما يتعلق بالمصريات وعلم المصريات ويعني كل ما يتعلق بأمور مصر أيام قدماء المصريين. ضيفنا العزيز دكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والباحث في علم المصريات. يا دكتور مساء الفل. ألو. أيوة دكتور وسيم، أهلا وسهلا. مساء الفل يا دكتور. مساء النور يا حبيبي، وكل عام هجري وأنتم بخير. وحضرتك بكل خير وصحة وسلامة يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك. التقويم أصله مصري، احنا فقرتنا اسمها أصلها مصري. كل الحاجات حاجات كتير جدا في حياتنا المعاصرة الحديثة في مصر وفي العالم كله كانت أصولها مصرية، يعني أول ناس عملوها المصريين. والنهاردة بنتكلم عن التقويم، قدماء المصريين أول ناس عملوا التقويم. ياريت حضرتك بقى تدينا المعلومة وتفيدنا فيما يتعلق بإزاي المصريين القدماء عملوا التقويم وكان إزاي. قدماء المصريين كان يعني عظماء وعلماء في الفلك. نعم. هم لاحظوا، وإحنا طبعا عرفنا هذا من بردية، الواحد بيقول انقذني يا أمون، بيقول من ربنا، يعني الأمونية هي كانت العقيدة السائدة وقتها. بيقول له انقذني، الصيف يدخل في الشتاء والشتاء يدخل في الصيف. ليه؟ لأنه كان التقويم قمريا. وطبعا التقويم القمري فيه 10 أيام مختلفة، فالصيف يجي في الشتاء والشتاء يجي في الصيف. هم مش عارفين يضبطوا خصوصا الفصول الزراعية بتاعتهم، اللي هو زي ما احنا دلوقتي كده، زي ما احنا دلوقتي كده، أوقات رمضان يجي في الصيف وأوقات يجي في الشتاء. أيوة، لأنه تقويم قمري. صحيح. وبرضو بالمناسبة ده، هي كل الاحتفالات الدينية في مصر القديمة رغم ان هم اللي اكتشفوا التقويم الشمسي، الا ان المناسبات الدينيه كانت خاضعه للتقويم القمري برضه. نعم. يعني هم حافظوا على التقويم القمري بس بالنسبه للمناسبات الدينيه، انما هم غيروا للتقويم الشمسي اللي ظبطوا بيه السنه، وكان الكلام ده سنه 4241 قبل الميلاد. تمام. 4241 قبل الميلاد. نعم. بدأ التقويم الشمسي حين عرفت مصر أن السنة تبدأ بالشهر اليمنية أو سبيدت أو سيرس، اللي هي نقدر نقول عليها النهار. يعني الشهر اليمنية تظهر دايما في 18 جولاي 18 يوليو اللي هو النهاردة، اللي هو النهاردة. يعني احنا النهاردة يعني مهم، يعني النهاردة في بدء السنة الشمسية الجديدة. نعم. ودي اللي احنا مفروض نحسب عليها، اللي هي السنة المصرية. والجميل فيها انها لا هي سنة دينية مثلا زي السنة الميلادية او السنة الهجرية. أيوة. انما هي سنة فلكية علمية، وعشان كده هو انا بنتهز الفرصة واطالب بان مصر هي التي اهدت العالم هذا التقويم اللي العالم كله ماشي عليه، وعلمت العالم ان سنة إنما هي 365 يوم. وبعد بضع مئات من السنين عالم مصري اسمه سوسوجينس هو الذي اكتشف أنها وست ساعات. نعم. 365 يوم وست ساعات. قالوا نحسب الست ساعات زي، قالوا كل أربع سنوات ست ساعات في أربعة يبقى 24 ساعة، نضيف يوم اللي احنا دلوقتي بنقول عليها 29 أبريل للسنة الكبيسة، يعني 29 فبراير. فبراير. تمام. اللي هي السنة الكبيسة. كبيسة بالضبط. هي إنما اللي عرف السنة والست ساعات هم قدماء المصريين، وظل هذا التقويم ساريا لغاية سنة 1582 ميلادي. ميلادي. نعم. لما جاء البابا جريجوري وقال عاوزين نعيد حساب السنة، هل هي 365 يوم وست ساعات ولا لا؟ فعلماء الفلك في إيطاليا حسبوها طلعت 365 يوم وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. فالبابا جريجوري قال لهم يعني من واحد ميلادية لغاية 1582 تفرق كم يوم؟ قالوا له تفرق 10 أيام. نامت الناس في 4 أكتوبر 1582، صحيوا لقوا نفسهم 15 أكتوبر 1582، فعندك 10 أيام لا وجود لها في التاريخ، وتقدر تعرف أن بدء الخليقة كان في دم ما بين هابيل وقابيل، إنما اليومين العشر أيام دول ما كانش فيهم دم لأن لا وجود لهم في التاريخ. مع الزيارة يا دكتور، تسمح لي نعيد تاني المعلومة الأخيرة، الجزئية الأخيرة، لأنها يعني أنا شايفها مهمة قوي. الجزئية الأخيرة أن البابا جريجوري كان التقويم يولياني، لأنه طبعا أيام الرومان فسمي هذا التقويم بالتقويم اليولياني نسبة إلى يوليوس قيصر، إلا على اسمه يتسمى هذا الشهر اللي هو جولاي أو يول. تمام. أو يوليو اللي هو يوليوس قيصر. فظل هذا التقويم ساريا لغاية 1582 ميلادية. نعم. كويس. جاء البابا جريجوري اللي احنا دلوقتي بنسميه التقويم الجريجوري نسبة إلى هذا البابا بتاع 1582. أيوة. قال لهم عيدوا الحساب، هل هي 365 يوم زي ما مصر جابتها 4241 قبل الميلاد؟ أيوة. ثم أضافت إليها 6 ساعات خلال العالم المصري سوسوجينيس ولا لا؟ فحسب وحسب وحسب وطلعت فعلا 365 يوم، بس مش في 6 ساعات، 5 ساعات و 48 دقيقة 46 ثانية. تمام. أنه ما الفرق في الدقائق والثواني ده هي في من ساعة واحد ميلادي لغاية 1582 ميلادي يطلع كم يوم؟ قالوا له يطلع 10 دقيقة. تمام. قالوا مثلا العشر أيام دول نضيفهم على، كان في الوقت ده وان كانت في 4 أكتوبر، قال لهم الناس تصحى تاني يوم يكون 15 أكتوبر. يعني هو اللي حصل العشر أيام المفقودة دي كانت بفعل أمر من الملك جريجوري، من البابا جريجوري. تمام. ان هو خلاص، ان هو اعتبر ان احنا الايام دي المفترض ان هم حسبوا زيادة من ايام، يعني القدماء المصريين حسبوا 10 ايام زيادة، احنا بقى نشيلهم ونكمل على بهذا الشكل، نكمل على التقويم اللي هو 5 ساعات و48 دقيقة 46 ثانية. وعشان كده هو عيد الميلاد في الغرب في على 24 ديسمبر. أيوة. وده المظبوط، وإحنا ماشيين على التقويم اللي هو بتاع الست ساعات. طيب يا دكتور عفوا، يعني عيد الميلاد هو يوم 6 يناير 7 يناير 8 يناير عشان فروق الدقائق والثواني ده. هو طيب أنا سؤالي هنا، هو عمل فرق العشر أيام في منطقة معينة، في دولة معينة، في مكان معين، ولا لا يعني للعالم كله؟ العالم كله أخذ بيها بقى في، يعني العالم كله أخذ بيها من وقتها. من وقتها ده أول، والكل ماشي على التقويم الجريجوري. يعني الحقيقة أول مرة أعرف المعلومة دي الحقيقة، وأعتقد كتير من مستمعينا أول مرة يعرفوها. معلومة مهمة جدا، وده اللي خلاني طلبت من حضرتك مشكورا إن يعني تكرار النقطة الأخيرة. فمن وقتها العشر أيام تم، يعني من يوم 4 أكتوبر، يوم 4 أكتوبر عام 1582 ميلادية، اليوم التالي تحول إلى 15 أكتوبر، إلى 15 بدلا من 5 أكتوبر 1582. وفي العشر أيام دول اللي هم أضيفوا اللي هم محصلة الدقائق والثواني. أيوة. ومن ساعتها والتقويم في العالم كله الميلاد ماشي بهذا الشكل، التقويم اللي هو 5 ساعات و48 دقيقة 46 ثانية. تمام تمام. يعني إذن التقويم بالفعل يعني كان بدايته من أجدادنا القدماء المصريين 4241. أيوة. يعني إذا حطيت على 4241 1445 هجرية، سنة هجرية، هيطلع 6246 مصري. وياريت يعني إحنا لو بنحتفل ب، يعني النهاردة مفروض إن إحنا نقول إن إحنا سنة 6246 مصري، وده أقدم تقويم في العالم كله، وإحنا اللي أهدينا العالم التقويم الشمسي اللي هو السولار كاليندر بدل من اللونر كاليندر أو التقويم القمري اللي إحنا ماشيين عليه دلوقتي. فمن حق مصر انها تحتفل بهذا اليوم. وجميل ان 18 يوليو من كل عام ظهور الشعرة اليمنية من كل عام 18 يوليو من كل عام، ده ملوش دعوة بالسنة القبطية اللي هم بيحتفل بيها في 11 سبتمبر، وده بالنسبة لعيد الشهداء. نعم. ايام دقلديانوس ده عيد، والسنة المصرية عيد تاني. نعم. فاحنا عايزين نحتفل بعيد السنة المصرية اللي بيبقى كل 18 جولاي اللي هو ظهور الشعرة اليمنية. نعم. دكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة جدا جدا، وللحقيقة كانت بالنسبة لنا إفادة كبيرة وإضافة مهمة قوي النهاردة. بشكرك جدا يا دكتور. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. اضافه جديد يعني صغيره، ان احنا في مثل هذه المناسبات نقول كل عام وانتم بخير. نعم. المره الوحيده اللي نقول فيها كل سنه وانت طيب هي في 1 يناير فقط. نعم. لان السنه تبدا من 1 يناير حتى 31 ديسمبر. صحيح. اما العام يبدا من اي تاريخ اثناء السنه الى نفس التاريخ إلى في السنة التي تليها. كل عام وحضرتك بكل خير يا دكتور. وإنت بالصحة والسلامة. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مع السلامة. استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق. مع عمرو وحنان. وبعد المعلومات القيمة من الدكتور وسيم السيسي واللي عرفنا منها أن النهاردة يوم مهم يعتبر هو بداية التقويم المصري في مصر القديمة أيام أجدادنا القدماء المصريين 18 يوليو من كل عام، وكمان المعلومة المهمة عن يعني ما حدث في التقويم الميلادي في عام 1582 أيام البابا جريجوري، طبعا يعني معلومات مهمة جدا وقيمة يمكن أول مرة نعرفها. وبعدها هنروح لرسائلكم سريعا قبل ما ننطلق لموجز 1:30، ومن بعده هيكون لنا لقاء آخر مهم وزور مصر. المستمع العزيز الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، بشكرك جدا على رسالتك. الأستاذ طارق فاروق، بشكرك جدا، بيقول طبعا مدام حنان هناك برا الصندوق، طبعا هي هتكون معنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع الحفاظ على الألقاب. مستمعين الأعزاء، محمد سمير بشكرك جدا، كل سنة وحضرتك طيب وكل خير. أحمد محمد السعدي، مساء الفل عليك وكل سنة وإنت طيب. كمان أيضا محمد سمير وكمولة كيمو. دعاء عمر بتتكلم من نويبع. طب يا دعاء، برضو إحنا دايما بنقول إذا كانت لو موجة الإذاعة في بعض الأوقات في بعض الأماكن البعيدة شوية أو كده فيها بعض التشويش، إحنا ممكن نستخدم بعض التطبيقات من اللي هي على التليفون، تليفونات على الموبايلات، تطبيقات الأندرويد مثلا، ممكن من خلالها في تطبيقات كتير الحقيقة يعني موجود عليها إذاعة البرنامج العام وكل الإذاعات المصرية، ممكن من خلالها نقدر نسمع عن طريق الإنترنت. وكمان ياسر دوما بشكرك جدا، بيقول خارج الصندوق أو بره الصندوق الطريقة الوحيدة لتغيير أي واقع بإطلاق حدود التفكير دون التقيد بقيود ضيقة. نورة عبد المنعم بتقول ماما بتسمعكم دلوقتي، عاوز أقول لها أني بحبها قوي، أكيد سمعتك يا نورة وكل سنة وإن أنتم طيبين وبكل خير. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بمناسبة العام الهجري الجديد، الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العطرة. الحكومة تنفي ما تردد من أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير البترول يفتتح النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. الكرملين يتهم أوكرانيا باستخدام الممر البحري المخصص لتصدير الحبوب لأغراض عسكرية. قائد القوات البرية الأوكرانية يصف الوضع في جبهات القتال الشرقية بالمعقد. مسؤول أمريكي يكشف عن وجود غواصة أمريكية مسلحة بصواريخ باليستية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي. الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا وسط مخاوف من رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. الأمم المتحدة تحذر من أن العالم سيواجه مزيدا من موجات الحر الأكثر شدة. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. زوروا مصر. زوروا مصر فقرة بنقدمها في كل حلقة، بنتكلم فيها عن مكان من الأماكن الجميلة والمميزة أيا كان طابعها. قد تجتذب طبعا، يعني مهمة بأنها تجتذب مش بس المصريين ولكن السياح الأجانب، دعوة لزيارة مصر، يعني دعوة موجهة الحقيقة للأجانب وللمصريين، لكل من يحب أن يرى الجمال الذي يوجد بصورة كبيرة جدا في بلدنا الجميلة مصر. ومع حضراتكم وبر الصندوق، وزوروا مصر، الأماكن الجميلة في مصر، الأماكن اللي بتشد المصريين والأجانب، كل الناس من كل أنحاء العالم. إحنا برضو بنعرف الناس أكتر بيها، بنتكلم عنها، عن تاريخها، لو ليها تاريخ كبير أو قديم، ولو هي مناطق موجودة. يعني لما بنتكلم عن البحر الأحمر والمناطق الجميلة في شرم الشيخ والغردقة وغيرها، طبعا هي يعني جغرافية مصر الجميلة منذ قديم الأزل، واللي فيها من جمال بيجذب كل الناس، وخاصة مع التطوير المستمر للمناطق السياحية. لكن كمان هناك يعني ما يمكن أن نطلق عليه السياحة الإسلامية، أو المناطق والمزارات الإسلامية اللي بتجتذب السياح للجمال، للتاريخ اللي بتعبر عنه، واللي منها اللي هنتكلم عنه النهاردة مسجد الظاهر بيبرس، اللي أغلق مدة كبيرة سنوات حوالي 225 سنة، وتم إعادة افتتاحه من فترة قريبة، وقيمت شعائر صلاة الظهر، يعني كان ده في شهر يونيو الماضي، ويعني بعد انتهاء أعمال ترميمه بتكلفة كبيرة جدا تقدر بنحو 237 مليون جنيه. علشان نتعرف أكثر على هذا الموضوع ونعرف أكثر القيمة الأثرية والمهمة لمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري. يا دكتور مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. كل عام وحضرتك بكل خير. وأنت بخير وشعب مصر العظيم في أحسن. يا رب دايما إن شاء الله. يا دكتور، المسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، قيمته التاريخية، تاريخه وقيمته التاريخية، كون إن يعني مثل هذا المسجد يتم ترميمه ويعاد افتتاحه، قيمة هذا الأمر وأهميته وجماله لمن يريد أن يرى هذا الجمال في مصر، سواء من المصريين أو من الأجانب. هو مسجد الظاهر بيبرس هو يعتبر ثالث أكبر مسجد أثري في مصر بعد جامع أحمد بن طولون والحاكم بأمر الله، ومساحته حوالي 3 أفدنة. المسجد ده طبعا ظل يؤدي رسالته من عام 665 هجري، قعد حوالي 550 عام. يعني قعد فترة كبيرة جدا، فطوال هذه الفترات التاريخية والحقبة التاريخية مر بالعديد من مراحل الإهمال التاريخي بشكل كبير، ويمكن عشان كده أدركت القيادة السياسية في إعادة ترميم المسجد بشكل يليق بالشكل التاريخي والحقبة التاريخية اللي هو كان موجود فيها، وأعاد تشغيله بشكل كبير جدا جدا. يمكن عشان كده عملية التطوير خدت زوايا متعددة، سواء الخدمات المقدمة سواء للسائحين، ووضع اللوحات الإرشادية والتعريفية بالمسجد وتاريخه، وبرضو مرافق البنية التحتية اللي كانت موجودة في المشروع من أهم الحاجات اللي هي كانت موجودة، وبرضو فكرة المياه الجوفية اللي هي كانت مأثرة بشكل كبير على أساسيات المسجد. فطبعا وتركب له منظومات كبيرة، منظومات إطفاق حريق وأمان وشبكات أمان بشكل كبير، وشبكات داخلية للكهرباء. أنت عارف أن هذه الحقبة ما كانش فيها فكرة الكهرباء، فبالتالي النهاردة كان لابد يتعمل له إضاءة بانورامية تخصصية على واجهات المسجد، بحيث أن هذا المسجد يعني أنا وبمر عليه كده بالليل أو في أي وقت ألاقيه بشكله التاريخي يمثل حاجة مهمة جدا بالنسبة لمصر، عشان أظهر الزخارف والتفاصيل المعمارية عشان تدي إضاءة جميلة جدا لهذا المسجد بشكل كبير جدا. المسجد يعتبر أيقونة العمارة المملوكية في مصر، ويمكن عشان كده برضو تم عمل حاجات داخلية زي الأعمدة والمنابر اللي هي كانت موجودة، وأغلب المناطق اللي هي كانت موجودة في المسجد الأعمدة بتاعته كانت رخامية وكانت حوالي أكتر من 60 عمود تم تطويرهم بالكامل بشكل كبير جدا. عشان كده الدولة اهتمت في إطار تطوير مسجد الظاهر بيبرس عشان تحافظ على ثبته التاريخية وتطويره الحضاري. يعني المكان يعتبر بالفعل مزار سياحي، مزار يعني مكان قمة في الجمال، انه بيجمع بين يعني الطراز الإسلامي والمعمار الإسلامي بصورة يعني جميلة جدا جدا. يعني أولا هو تاريخ كون أنه أنشأ السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عام 667 هجرية في يعني في هذا المكان الحي اللي حمل اسمه في قلب القاهرة. وتخطيط مسجد الظاهر بيبرس يا دكتور زي ما نعرف أنه يشبه يعني تخطيط المسجد النبوي في المدينة المنورة، تخطيط رائع جدا جدا، قمة في الجمال، يعني يستحق المشاهدة والرؤية. برضو لما نحب نتكلم عنه للمصريين يعني للعرب والمسلمين، ان هو مش بس مسجد، يعني طبعا اولا الهدف ان هو مسجد للصلاة لإقامة الصلاة، ولكن كمان للمشاهدة، نقول لهم ايه وان يعني نديهم فكرة ازاي ان المكان ده فعلا يستحق الزيارة زي الآثار والأماكن التانية المختلفة اللي بيحبوا يشوفوها. هو طبعا المسجد له قيمة تاريخية بشكل كبير، ويعد من حاجات يعني من الأشياء المهمة في التاريخ الإسلامي مسجد الظاهر بيبرس، لأن المسجد ده كان له قيمة في زمنه، قيمة إن هو كان منبر للتعليم على مستوى مصر بشكل كبير، ويمكن الظاهر بيبرس كان من أطول الحكام في العصر المملوكي اللي استمروا في الحكم في هذا التوقيت، فكان في اهتمام كبير جدا بالمسجد، وكان في التفاف بالكثير من العلماء اللي هم خرجوا أمهات الكتب في هذا الشأن في هذه. يمكن عشان كده برضو عايزين نوضح ان العناصر الحجرية اللي هي موجودة داخل هذا المسجد ومكتوب عليها زخارف كتابية ونباتية، كل ده تم عملها بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني الآيات القرآنية اللي معمولة في القبلة والآيات القرآنية اللي كانت موجودة ومحيطة بالمسجد كلها تعتبر يعني من اللمسات التاريخية اللي هي كانت في العصر المملوكي، اللي أنا شايف إن هو الإبداع كله اتحط في العصر المملوكي في هذا المسجد وزخرفة هذا المسجد وبناء هذا المسجد، ويعتبر هذا المسجد من الحاجات اللي احنا مفروض نتدارسها تاريخيا ونعلمها لكل الأجيال القادمة لكي نحافظ على هذا التراث الكبير اللي مصر حاليا حاطة موازنة كبيرة جدا جدا لتطوير القاهرة التاريخية والقاهرة الخدوية من أمثلتها البسطاط والمناطق المحيطة. ويمكن البسطاط شفنا النقلة التاريخية اللي حصلت في هذا الشأن، فلابد أن مصر واخدة كل الاتجاهات الخاصة بالتطوير. كنوز أثرية في القاهرة وفي مصر عموما الحقيقة بنفخر وبنسعد بيها، ونتمنى أن كل الناس يحاولوا أن هم يزوروها. بنقول لهم يعني بنقول هذه الدعوة بنوجهها مع حضرتك، بنقول زوروا مصر، زوروا هذه الكنوز الأثرية الجميلة القيمة اللي تستحق الزيارة. وفي ختام اللقاء، هذا اللقاء الطيب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. أشكر. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين. خلي الخليل علي منكم هداوة عشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني. خلي الخليل علي منكم هداوة عشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني. وابقوا افتكروني من الساغة بإسوارة سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وعدوني سلموني على الحبايب وعدوني. الفار. الفار. ونوصل لمحطة الفار من الملاعب إلى الميكروفون. تقريبا بنسبة كبيرة جدا أسد الستار على مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر. ولما أقول أسد الستار لأن خلاص كل شيء تحدد، خلاص تحدد الفائز باللقب اللي هو خلاص يعني النادي الأهلي من قبل مباراة الزمالك اللي كانت يوم الخميس الماضي. الأهلي فاز باللقب، بيراميدز في المركز الثاني والاثنين هيلعبوا دوري أبطال الموسم الجاي إن شاء الله، الزمالك مركز ثالث وفيوتشر مركز رابع. خلاص يعني كده تقرر انتهى الأمر أو تحددت المراكز لأن الزمالك وفيوتشر خلصوا مبارياتهم وهيلعبوا كونفدرالية أفريقية. مش هتكلم بقى عن نص الجدول، معروف خلاص يعني الفرق اللي موجودة، لكن الأهم من نهاية الجدول أو يعني مؤخرة الجدول، تحدد هبوط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود بعد نتائج الأسبوع الأخير اللي الحقيقة كانت يعني بتشهد صراع كروي مثير جدا جدا جدا في اللقاءات اللي كانت أطراف هذه الفرق، تحديدا مباراة أسوان والداخلية اللي أقيمت يوم الجمعة الماضي 14 يوليو. مباراة كانت غريبة وعجيبة جدا. الشوط الأول يعني كان أسوان بيلعب وكان محتاج الفوز، الداخلية كان 32 نقطة قبل الأخير وموقفه صعب جدا لأن كان في لقاء آخر غزل المحلة بيواجه حرس الحدود اللي هبط خلاص، كان هبط يعني هبط وتقرر الأمر بالنسبة له، انتهى الموضوع بالنسبة له. فيعني كان التوقعات أكثر بتروح لفوز غزل المحلة اللي لو كان فاز كان يوصل لنقطة 36، وطبعا في هذه الحالة الداخلية حتى لو فاز على أسوان ما كانش يكمل في الدوري، وكانت أسوان محتاجة الفوز ويبقى الكلام بعد كده عن فارق الأهداف وحاجات بالشكل ده. أسوان الشوط الأول يستحوذ بنسبة 66% والداخلية يفاجئ الجميع بهدفين في آخر دقيقتين من الشوط الأول ويتقدم 2-0. الشوط الثاني ينزل أسوان بيهاجم يعني الفرقة بالجمهور زي ما بيقولوا، هجوم كبير جدا يسفر عن هدفين ويبقى تعادل، وغزل المحلة يفاجئ الجميع بالهزيمة من حرس الحدود 2-1، فيكفي أسوان أنه ينهي المباراة بالتعادل علشان يبقى في الدوري. مهاجمه الأنجولي السريع المميز يضيع كرتين، واحدة في القائم واحدة في العارضة، كان واحدة منهم كفيلة بإنهاء الحكاية تماما، لكن زي ما بنقول يعني هو اللي بيضيع بيقبل بعد ما ضاعوا الهدفين وكأن هو يعني خلاص ونصيبهم كده. فريق الداخلية يفاجئ الجميع بهدفين في الدقيقة 91 والدقيقة 99 بعد احتساب أكتر من 9 دقايق وقت ضايع، ويبقى الداخلية في الدوري ويهبط أسوان بصحبة غزل المحلة وحرس الحدود لدوري القسم الثاني. طبعا خلاص يعني إن بقيت النتائج مش هتفرق كتير، البنك الأهلي فاز على فيوتشر 1-0 في الأسبوع الأخير، بيراميدز على طليع الجيش 4-2، وباقي النتائج زي ما قلت مش هتفرق. الإسماعيلي أكد وطمن جمهوره وفرح جمهوره بالفوز على الاتحاد السكندري 4-1 ووصل للنقطة 40، يعني كمان بقى في المركز 11. يا سلام يعني بعد ما كان الموضوع صعب. بنتمنى الإسماعيلي وكل الفرق المميزة الكبيرة في مصر طبعا التفوق وأنها تستمر بشكل كويس. الأهلي طبعا فاز على الزمالك الخميس الماضي 4-1، وبعدها فاز أول من أمس على فريق المقاولين يوم الأحد أو المبارح 4-1 أيضا، يعني كأنه انتقل من ثلاثيات كولر إلى الرباعيات. الأهلي بيجني حصاد الاستقرار على كل المستويات، وشغل المدير الفني المتميز والمتمكن اللي أثبت وجوده مارسيل كولر السويسري يعني صاحب الخبرات وصاحب الرؤية الفنية المميزة جدا. فالأهلي بيجني ثمار ما يحدث في أروقة النادي من استقرار وأمور كتير الحقيقة تساعد على النجاح والتفوق. فريق الزمالك يعني بعد ما تقدم على فاركو حصل التعادل، فاركو قدر يتعادل 2-2 برضو أول امبارح، لكن في النهاية الزمالك احتل المركز الثالث وبعده فيوتشر في المركز الرابع. لا يتبقى من مسابقة الدوري غير ثلاث مباريات هي مؤجلات النادي الأهلي بسبب مشاركته الأفريقية. غدا بإذن الله الأهلي هيلعب مع حرس الحدود، الأحد القادم مع بيراميدز، والأربع بعديه على طول مع المصري. ثلاث مباريات اللي باقية لفريق النادي الأهلي يسدل بعدها الستار تماما على مسابقة الدوري العام اللي كانت هذا الموسم الحقيقة موسم من أجمل وأقوى المواسم. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. في لقاء اليوم وغنوة أصل وصورة هنسمع أغنية من أجمل الأغنيات الدينية الحقيقة اللي كلنا بنحبها ونحب نسمعها، وهي القلب يعشق كل جميل برامي التونسي وزكريا أحمد، وطبعا الأصل لكوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبعدها الصورة الجميلة جدا جدا لصوت الفنانة الجميلة صاحبة الصوت العريض والقوي الإمكانيات التطريبية العالية الفنانة مي فاروق. يلا بينا نسمع. القلب يعشق القلب يعشق كل جميل. أنا بعتذر طبعاً، قلت ألحان زكريا أحمد، هي طبعاً ألحان الموسيقار رياض السنباطي وكلمات بيرم التونسي، واحدة من أجمل الأغنيات الحقيقة، بنبقى بنسمعها مش عايزين الأغنية تخلص من جمالها. لكن دلوقتي احنا هنروح للصورة الجميلة، الفنانة المصرية، الصوت المصري الأصيل، مي فاروق. وصلنا لنهاية لقاء النهاردة من استوديو 2 وبالا الصندوق. بشكركم جدا، كل عام وحضراتكم بخير، ويعني بشكر زملائي فريق العمل، الزميل العزيز خالد عيد بلمساته الفنية المتعلقة على الميكسر، والزميلة شيرين لطفي بالإعداد المتميز. تحياتي للزميلة حنان عسكر اللي هتكون معنا الأسبوع القادم بإذن الله، وتحياتي لحضراتكم، وإلى اللقاء.